بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا في الدرس السابق في بيان الاختلاف، اختلاف الناس في الألفاظ التي يشترك فيها الخالق والمخلوق، فتطلق على الخالق عز وجل وعلى كذلك العبد المخلوق. وقلنا بأن الصحيح هو أن هذه الألفاظ يطلق عليها الألفاظ المتواطئة، ولا يقال لها بأنها الاشتراك فيها اشتراك لفظي كما سبق بيانه في الأمس. قال رحمة الله تعالى عليه: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. وهذا هو الذي يقرره أهل النظر في مسألة الأسماء المتواطئة، بأنها هي التي تقبل التقسيم بين من يطلق عليه هذا اللفظ أو ذاك. قال: كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، وأما الألفاظ المشتركة اللفظية فلا تقبل التقسيم، كما سبق معنا في لفظ المشتري ولفظ سهيل إلى غير ذلك، بأن هذه الألفاظ لا تقبل التقسيم ولا يصح فيها تقسيم. أما الألفاظ المتواطئة فمن علاماتها أنها تقبل التقسيم، كما قال: إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. مورد التقسيم مشترك بين ما يطلق، بين من يطلق عليه هذا اللفظ أو ذاك، يعني بأن كلمة الموجود ينقسم إلى واجب وهذا يطلق على الله، ويطلق كذلك أو يقسم إلى ممكن وهذا يطلق على المخلوق، وهكذا بأن الموجود ينقسم إلى تقاسيم أخرى: وجود متقدم ووجود متأخر. الوجود المتقدم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والوجود المتأخر لمن؟ للعبد. إلى غير ذلك من التنويع والتقاسيم التي تصلح بين موارد هذه الأقسام بين الخالق والمخلوق. قال: واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وكذا، يقال على كذا وعلى كذا، يعني يطلق على كذا وكذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم، أي أولئك النظار الذين يعني جعلوا هذه الألفاظ من قبيل الاشتراك اللفظي لا من قبيل المتواطئ. قال: وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج يعني عند الاختصاص والإضافة لا يوجد مطلقا كليا. يعني ظن هؤلاء النظار قالوا: لو قلنا وجود الله فإن وجود الله يشترك فيه الخالق والمخلوق، وهذا غلط، لأنه عند الإضافة وبما يقال عند الأعيان وفي الخارج يعني خارج الأذهان عند الاختصاص لا اشتراك، كما سبق تفصيله في الدرس السابق. إذا قيل وجود زيد فلا يدخل فيه وجود الرب سبحانه وتعالى، منزه ربنا سبحانه وتعالى أن يكون وجوده كوجود زيد. وإذا قلنا وجود الله فهذا لا اشتراك فيه للمخلوق، فلا يدخل في ذلك وجود المخلوق. قال: وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا حتى يشترك فيه ذا وذا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا بمن أضيف إليه فلا يشاركه الآخر. قال: وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره يعني من المخلوقات، بل وجود هذا الموجود المعين الذي هو الإنسان وبشكل عام المخلوق لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، يقال هذا هو ذاك. يعني أنت إذا كنت ماشيا مع أخ فرأيت زيدا ثم بعد سنين وجدت أنت وصاحبك وجدت هذا الذي قد رأيته، وجدتما زيدا، فتقول هذا هو ذاك، يعني هذا الذي نحن الآن نراه هو ذاك الذي قد رأيناه قبل كذا وكذا سنة، أو هذا الذي رأيناه في اليمن هو ذاك الذي قد رأيناه قبل كذا وكذا في مصر، إلى غير ذلك. فالمشار هو واحد وهو زيد، أنت تشير إلى زيد، لكن هذه الإشارة من وجهين مختلفين، هذا الذي نراه الآن هو ذاك الذي قد رأيناه، فهنا وجهان مع أن هذا المشار هو واحد. فهكذا لفظة الوجود، إذا قلت وجود الله أو قلت وجود زيد هذا على الاختصاص، وإذا قلت وجود على الإطلاق فهذا على الاشتراك، يشترك فيه الخالق ويشترك فيه المخلوق. فإذا أطلقت فقلت الوجود أو قلت الموجود أو قلت العلم أو قلت السمع أو الحياة أو الإرادة على الإطلاق، فهذه الألفاظ للخالق تليق به، وهذه الألفاظ للمخلوق تليق به، مع أن المسمى إيش؟ المسمى واحد، لكن عند الاختصاص فكل ينفرد بما يليق به. قال: وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى، يعني الذي يظهر والله تعالى أعلم أن اسم الإشارة يعود إلى التشبيه، أخذوا هذا المعنى يعني التشبيه بين الخالق والمخلوق، ها المعنى المشترك، ها ايش الإثبات. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى الذي هو الإثبات. تعليق منها أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق. طيب، يعني الأخ يقول يعني لعل الإشارة تعود إلى الإثبات، وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى، يعني إذا قلنا هذا المعنى أي إثبات الصفات، وزادوا فيه على الحق. إيش زادوا؟ المماثلة، زادوا المماثلة. وأنت إيش تقول علي؟ وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى، يعني جعل هذه الألفاظ من قبيل المتواطئ، يعني الإثبات. طيب، لعل هذا صواب إن شاء الله. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى الذي هو إثبات الصفات للخالق والمخلوق، قال وزادوا فيه على الحق الذي هو المماثلة من كل وجه، المماثلة من كل وجه كما هو مذهب المشبهة. إن شاء الله يستقيم هذا بإذن الله. إيه؟ هو هذا يعني المصب الكلام على المتواطئ على الإثبات، لأن من قال بالتواطؤ يعني جعل الإشارة يعني لواحد من جهتين، الإشارة للوجود مثلا باعتبار وجود الرب يخصه ووجود العبد يخصه، يعني الكلام كله الذي سبق على المتواطئ وإثبات التواطؤ، وإثبات التواطؤ يستلزم منه إثبات إيش؟ الصفات، إثبات الصفات. والله أعلم. قال وزادوا فيه على الحق، الحق الذي هو الإثبات، إثبات الصفات، وزادوا فيه على الحق الذي زادوا فيه هو الإثبات الذي فيه الغلو والمجاوزة، الإثبات الذي فيه الغلو والمجاوزة، وهو إثبات الصفات، حتى قالوا صفاته تعالى كصفاتنا، صفاته تعالى كصفاتنا. قال فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق الذي هو النفي، الذي هو النفي، نفوا المماثلة وقالوا بأننا لا نشبه ربنا بمخلوقاته، هذا كلام طيب، لكن زادوا إيش قالوا بعد ذلك؟ قالوا فيلزم إذا أردنا نفي التشبيه والابتعاد عن التشبيه يلزمنا نفي الصفات، لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه ويستلزم كذلك التكسيم. قال وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه، فالنفاة يعني المعطلة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، هذا كلام حسن، تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن أن يشابه شيئا من مخلوقاته في شيء من خصائصه، هذا الكلام طيب. قال ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر، لأنه عندهم الأمر الأول لا يستقيم إلا بالأمر الثاني. ما هو الأمر الأول؟ التنزيه، هذا هو الأمر الأول عند المعطلة، التنزيه، لابد أن ننزه الرب عن مشابهة المخلوق، هذا الأمر الأول. كيف يستقيم؟ قالوا لا نستطيع أن نقيم هذا أو هذه القاعدة إلا بشيء آخر، وهو ماذا؟ نفي الصفات، نفي الصفات. أما أهل السنة والجماعة فينزهون الرب عن المشابهة والمماثلة، لكنهم مع ذلك يثبتون الصفات، يثبتون الصفات، فجمعوا بين التنزيه والإثبات، وذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، تنزيه، وهو السميع البصير إيش؟ إثبات. إيش من عبارة؟ هذا سبق أن لفظ التمثيل هو الأولى كما سبق معنا، وسبق معنا أن التشبيه لفظ مجمل. طيب، قال والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم، إذن صار مذهب أهل السنة والجماعة هو التنزيه كما كان هو عند المعطلة النفاة، وكذلك الإثبات كما هو عند الممثلة. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، التنزيه عند المعطلة والإثبات عند المشبهة، وتركوا ما هو سيء وقبيح، نفي الصفات كما هو عند المعطلة، وكذلك المماثلة في الصفات كما هو عند المشبهة. قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. هذه قاعدة. قال: واعلم أن المخاطب الذي تريد أن توصل إليه معنى من المعاني، قال: لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها. إلا أن يعرف عينها، يعني تعرفون مثلا في البوادي، في البوادي يعني إذا خاطبته بهذه الأشياء المستحدثة من هذه الصناعات ما يفهم معنى هذا الأمر، لكن تأتي له بالقياس وتأتي له بالتشبيه، فإذا قلت له: هل تعرف كذا وكذا يعني من هذه الصناعة المستحدثة؟ يقول: لا. فتقول: هذا مثل هذا، تأتي له بالقياس، فهذا يفهمه، هذا سوف يفهمه، أو أنه يعرف هذا الأمر بعينه وقد شاهده وقد عرفه، فإما هذا أو هذا. فالمخاطب سواء كان صغيرا أو كبيرا، إذا أردت أن توصل إليه وأن تفهمه معنى من المعاني فأنت سوف تستخدم اللفظ، فهو لا يفهم هذا المعنى إلا إذا رأى هذا الشيء بعينه، رآه بعينه، فتقول له كذا وكذا فيقول: نعم أعرفه، نعم أعرفه، أو إذا قال لك: ما أعرفه، فأنت تضطر إلى أن تشبه، بأن تشبه وتقيس، فتقول له: هذا اللفظ الذي يحمل هذا المعنى هو مثل كذا وكذا الذي تعرفه أنت، فتستخدم القياس والتشبيه حتى يفهم هذا المعنى، وسيأتي بيان. قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، يعني يشابه عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. يعني مثلا صاحب البادية يفهم المسجلة، يفهم معنى المسجلة، فأنت تريد أن تخبره بهذا الجهاز، اسمه هذا الجهاز إمبيتري، هل صاحب البادية سيعرف هذا الجهاز؟ هذا الإمبيتري يقولون، هذا ما سيعرفه، ما سيعرف هذا الجهاز، فأنت إذا ما عرف عينه إذا تنتقل إلى أن إيش؟ أن تعرفه بشيء الذي يعرفه، فتقول له: هذا الشيء كذا وكذا هو مثل المسجل، هو مثل المسجل. ها هنا سيفهم، إذا ما عرف عينه فإنه سيفهمه عند إيش؟ عند القياس والتشبيه، عند القياس والتشبيه. إذن القدر المشترك بين هذا الجهاز المستحدث الذي لا يعرفه صاحب البادية وبين المسجل الذي يعرفه صاحب البادية، إيش القدر المشترك بينهما؟ هو التسجيل، أن هذا يسجل الصوت وهذا يسجل الصوت، هنا قدر مشترك، فلا بد أن تخبره بشيء فيه قدر مشترك، أي فيه مشابهة من بعض الوجوه، فإنه عند ذاك سوف يدرك هذا الشيء الذي ما قد رأه، الذي ما قد رأه. قال: وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر، الإحساس الظاهر كالعين مثلا الرؤية، أو الباطن وهو الإدراك الحسي الباطني، يعني تشير له مثل أن تقول له هذه حجر فهو يشاهدها بالإحساس الظاهري، فهو يشاهدها بالإحساس الظاهري. ها موجود طيب، فهذا يقال له الإحساس الظاهري، يعني أنه يراها بحس هو في الخارج. والإحساس الباطني مثل الجوع، مثل الجوع. هذا إحساس باطني، الإحساس الباطني كالجوع، فكيف يفهم إذا جاع تقول له أجعت؟ فها هنا يفهم، يفهم بإحساسه كالغضب مثلا، كالغضب قد ما يفهم الغضب، فأنت تقول له أغضبت؟ فها هنا يفهم بأن هذا غضب، بأن هذا غضب، فهذا يسمى إحساس باطني، هذا يسمى إحساس باطني. قال فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، هذا إحساس إيش؟ ظاهري. ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ. إذا قيل له سماء وأنت لا تشير له إلى السماء، هل سيفهم الطفل ما معنى سماء؟ ما سيفهم، فلا بد عند إطلاق اللفظ من الإشارة حتى يفهم. قال وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه، ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، يعني يريد أن يوصل إلينا بأن ربنا سبحانه وتعالى عند أن خاطبنا بأن له سمع وبصر وعلم إلى غير ذلك، فإنه أفهمنا ما معنى هذه الأسماء. فكيف أفهمنا؟ ها عندكم كيف أفهمنا؟ خاطبنا بالسمع والبصر والعلم والحكمة والنزول والاستواء، فهل هذه الألفاظ مجردة عن الإفهام أو فيها إفهام؟ إذا قلنا مجردة عن الإفهام فهذا قول المفوضة، هذا قول المفوضة. وإذا قلنا بأنها ألفاظ مع الإفهام فمن أين نكتسب الإفهام عندكم هذا؟ ها بالنظر؟ لا لا، ها بنفسه، ها يعني كيف بعبارة أخرى؟ ها كيف المعنى؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال له سمع وقال معنى السمع كذا وكذا، أو قال لنا بأن له سمع، فكيف نحن فهمنا المعاني؟ لأنه خاطبنا بالكلام إيش؟ العربي الذي نحن نفهمه، الذي نحن نفهمه. فهذا فهذه الألفاظ التي خوطبنا بها هي ألفاظ، هي ألفاظ معروفة المعاني، معروفة المعاني. طيب أو ما يناسبه، أو ما يناسبه، مثل الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن في الجنة يعني من الفواكه والمآكل والمشارب كاللبن مثلا، كاللبن، أفهمنا بأن في الجنة لبن، أن في الجنة لبنا، فكيف نعرف هذا اللبن؟ بالمماثلة والقياس، لأنه لنا في هذه الدنيا شيئا، لأن لنا في هذه الدنيا شيئا يقال له إيش؟ لبن. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأن في الجنة لبنا، فكيف نفهم؟ نفهمه بواسطة القياس والتشبيه، أي أننا نعرف ما معنى لبن لأننا نعرف في هذه الدنيا اللبن، فلهذا هناك قدر مشترك، هناك قدر مشترك الذي هو المشابهة بين اللبن الذي في الدنيا وبين اللبن الذي في الآخرة، بين اللبن الذي نحن نراه وبين اللبن الغيبي الذي ما قد رأيناه. وإذا كانت ليست هناك مشابهة فلا نفهم المعنى، فلن نفهم المعنى. قال: فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى. إذا قلت للصبي هذه سماء فنظر إليها عرفها، فإذا قلت له مرة أخرى سماء انظر إلى السماء هل تعرف السماء، فإنه إيش سيعرف أو ما سيعرف؟ سيعرف. قال: عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن الذي هو الإحساس الباطني مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. إذا وجد الجوع فقالت له أمه أجوعت، فهنا يفهم أنه إذا حصل له هذا الشيء مرة أخرى سيعرف بأنه إيش يقال له، بأنه يقال له جوع. وإذا كان يضحك، فإذا كان يضحك فقالت له أمه أتضحك، فإنه مرة ثانية سيعلم بأن هذا الذي ظهر منه هو ما يقال له الضحك إلى غير ذلك. وهذه أمور لا ترى، هذه أمور يعني باطنية. قال: فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه، يعني يقال له هذا ضحك هذا فرح، وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، يعني يحصل له هذا الشيء منهم وفيه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه، أنها تعني جوعه أو يسمعه أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. طيب، نكتفي بهذا القدر.